بما لا يعرف، وأيضا لا يستطيع أن يصلي، فقد يصلي الظهر سبعا، وقد يصلي الفجر أربعا، وقد يصلي المغرب ستا، وهكذا وهو لا يدري. كما وقع هذا من رجل عم الناس وصلى بهم الفجر ستا ثم التفت وقال هل أزيدكم. فالمقصود هو أن هذه المادة تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ معنى لماذا لا تنتهون؟ هل بقي لكم باق حتى لا تستجيبوا؟ لهذا بمعنى انتهوا، وهذا استفهام بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا. ولهذا لما نزلت هذه الآيات سارع الناس لإخراج ما عندهم من الخمر وأراقوها في الطرقات في الحال. استجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كان عنده شيء من هذه المادة وأراقوها في الحال ولم يترددوا في ذلك. هذه المادة حرمها الشارع لهذه المفاسد، فلا يأتينا أحد ويقول لا هو مفيد هو منشط هو منعش هو كذا هو كذا، كل هذه الدعاوى فاسدة. إن وجد فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه، ولا يساوي نفعه شيئا في مقابل ما يحصل منه من ضرر، وأما نفعه يحصل بأي مادة سائلة من ماء أو عصير أو نحوه مع السلامة من الأضرار الحاصلة بسبب هذه المادة. مثل آخر، أقيم الصلاة، هذا أمر أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، هذه كلها أمر بإقامة الصلاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن يشتمل على مصالح عظيمة، أولها أنه تفرغ من هذه الدنيا لمناجاة ملك الملوك جل وعلا، يستريح الإنسان من مشاغل الدنيا لأجل أن يقف بين يدي الملك العلام. ولو أي واحد قال له أنت عندك موعد مع الملك بكرة الساعة العاشرة، تجد من الآن يتهيأ وماذا سيقول وكيف يتكلم وكيف يقف عندما يتكلم مع الملك. أنت أتيح لك الفرصة خمس مرات وجوبا كل يوم على أن تقابل الملك العلام جل وعلا، وأن تقف بين يديه خاشعا خاضعا متأدبا، وماذا تعمل؟ تثني عليه وتطلب حاجاته، تثني على الله جل وعلا مبتدئا بقولك الله أكبر من كل هذا الكون، أكبر من كل ما تفكر فيه، أكبر من كل هذه الموجودات. فإذا قلت هذه الكلمة بدأت بعد هذا بتفاصيل الثناء على الله من تسبيح وتحميد وثناء واستغفار واستعادة من الشيطان وتلاوة الفاتحة المشتملة على المحامد العظيمة، ثم بعدها تركع على هيئة معينة، وهذا تعلن فيه التذلل لمن يستحقه وهو الله جل وعلا، ثم ترفع حامدا لله تعالى على ما وفقك إليه من هذا العمل، ثم تخر ساجدا ملصقا أعضاءك السبعة بالأرض بما فيها وجهك المشتمل على سمعك وبصرك وشمك وذوقك، تعفرها بالتراب، ويديك وركبتيك وقدميك. في هيئة تعلن فيها أنك تثني على من يستحق هذا وهو الأعلى جل وعلا، وأنت تنزهه عن جميع النقائص، وأنت في هذه الحال أقرب ما تكون من الله جل وعلا. وتنتهي من صلاتك، إذا انتهيت منها وجدت راحة ومتعة ولذة بهذا العمل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، إذا حزبه أمر أو ضاقت عليه هموم الدنيا يريد أن يأخذ راحة بمناجاة المولى جل وعلا، فهي متعة وساعة لذة يحصل فيها الإنسان على الوقوع، على أن يقف دون حائل يحول بينه وبين ذلك، بين يدي ملك الملوك، لا يحتاج إلى ضرب مواعيد، ولا يحتاج إلى استئذان، ولا يحتاج إلى غير ذلك من الأمور، إنما هو الذي يقرر هذه المقابلة، فيقف الإنسان راغبا مختارا بين يدي الله جل وعلا. هذا من ناحية التربوية لك أنت أيها الإنسان لذاتك، وتأثير ذلك على نفسيتك وسلوكك وتصرفاتك. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان الذي يناجي الله تعالى بين فترة وأخرى يستحي أن يخالفه، وهو قبل قليل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل، ثم بعد لحظة يعود إلى المعصية، لا يستحي. لكن الغافل يعمل المعاصي ولا يبالي، وأما الذي بين لحظة وأخرى يتجه إلى الله ويسبحه ويثني عليه ويطلب منه حاجاته ويعلن براءته وتوبته من كل ما علق به من ذنوب وأخطاء، وأنه يعاهد الله على أن لا يعود إليها، فلا يعود إلى المعاصي، يستحي من الله. هذا هو معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هناك آثار وفوائد تربوية أخرى، ما يحصل بينك وبين المصلين من التردد على هذا المكان 5 مرات في اليوم، تلتقي به بأناس يشاركونك نفس الهدف والغاية، فتتعرف عليهم تعرفا ينتج عنهم محبة، لأنكم كلكم اجتمعتم على الخير، فتتآلف القلوب ويوجد بينها المودة والرحمة. من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فيحب الناس بعضهم بعضا الذين يترددون على المسجد ويتآلفون ويتعاونون، وإذا فقدوا واحدا منهم سألوا عنه: ما باله؟ ما حاله؟ ما أصابه؟ وسعوا في إصلاحه ومعاونته على مشكلته. هكذا تكون العبادات ونحوها. فالأوامر الشرعية التي أمر الشارع بها إنما أمر بها لحكمة بالغة، والنواهي إنما نهى عنها لحكمة بالغة، والأفعال التي يفعلها الله جل وعلا إنما أوجدها وخلقها وفعلها لحكمة بالغة. فهذا دليل على حكمة الله تعالى في تصرفاته. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. يقول: ما جاء في كتاب الله تعالى من أدلة تدل على ما في مخلوقات الله تعالى من النعم والحكم أدلة كثيرة هي أعظم مما جاء لبيان الدلالة على المشيئة. الذي جاء في الدلالة على المشيئة آيات محدودة، وأما الآيات الدالة على نعم الله تعالى وحكمه فهي آيات كثيرة جدا. كل حكم وكل خلق يأمر الله تعالى بتأمله وتدبره وتنفيذه لما يشتمل عليه من المواعظ والعبر والمنبهات التي بها ينتبه أهل السعادة. وأما الغافلون فإنهم يستمرون على ما هم عليه من ضلال وغواية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال ذكر السائل يقول من مبطلات ما في تخصص، يقول مبطلات الصلاة الكلام العمد مع العلم، ما معنى كلمة العلم؟ لعل هذا قصده. لا، هو المقصود المبطلات الصلاة الكلام المتعمد، يعني الإنسان الذي يتعمد الكلام فإنه هو الذي تبطل صلاته إذا كان يعلم أن الكلام من مبطلات الصلاة. يعني العلم ضد الجهل، والعمد ضد الخطأ والنسيان. فإذا كان الإنسان عالما أن الكلام يبطل الصلاة وتعمد الكلام لم يتكلم سهوا فإن صلاته تبطل. هذا هو، لعل هذا هو قصد السائل وهذا هو جواب. هذا يقول قام أحد الدعاة ورغب في حكم العمل ثم قال إن شاء الله سنصلي جماعة 4 ركعات أسبوعيا تنشيطا للجميع، فاعترض عليه أحد الأخوة، فما هو الصواب؟ الصواب مع المعترض، ليس هناك صلاة أسبوعية 4 ركعات، إنما الإنسان يصلي من النوافل ما شاء ولا أحد يلزمه من دون عقد جماعة. وأما الصلوات الجماعة فهي 5 صلوات، منها 3 صلوات على 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء. فاعتراض المعترض عليه هو الصواب، وليس هناك صلاة خامسة ولا صلاة أسبوعية إلا صلاة الجمعة وهي ركعتان، وأما غيرها فلا. وأما النوافل فيصلي الإنسان الرواتب والوتر وسنة الضحى وصلاة الليل والنوافل المطلقة ما شاء منها. يقول: ما حكم تارك الصلاة وهل المتساهل بها يكون تاركا لها؟ حكم تارك الصلاة هو الكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والمتساهل بها الذي أحيانا يصليها وأحيانا يتركها يصدق عليه اسم التارك لها، فإن تاب وعاد تاب الله عليه، وإن استمر فهو يعتبر في حكم التارك لها. بعض الأخوة يسأل أسئلة خاصة، وبعضهم يسأل أسئلة تتعلق بتفسير بعض الآيات، فأنا أنصح من يسأل عن تفسير بعض الآيات أن يكون عنده كتاب تفسير من كتب التفسير أصحاب العقيدة السليمة كتفسير ابن كثير، وأن يكون الإنسان في بيته مثل هذا الكتاب، وأن يقرأ القرآن بتأمل وتدبر، وإذا أشكل عليه آيات أن يقرأ تفسيرها في كتاب التفسير لإزالة ما يوجد عنده من شبه. ولا يعجز الإنسان عن أن يشتري كتاب تفسير في بيته له ولأولاده، فإن ما عندنا من كنز عظيم هو كتاب الله تعالى، يجب علينا أن نفهمه وأن نتدبره، وأن يقضي الإنسان كل وقت عنده فيه ساعة في تأمله، فأوقات الفراغ التي عند الإنسان كثيرة، فإذا وجد فراغا فليشتغل بقراءة كتاب الله وتأمل معانيه لأجل أن يعمل بذلك. وأما أن يكون بيت الإنسان خاليا من كتب التفسير فهذا قصور في الإنسان. هذا يقول: توفي والده ويطلب منا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين ولوالدينا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول: دخلت المسجد وعند شروعي في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام مقيمة الصلاة، فهل أقطع الصلاة بالتسليم واقفا أم أتمها أم ماذا أفعل؟ نقول: إذا كان الإنسان سيتمها خفيفة وقبل أن يركع الإمام فإنه يتمها خفيفة أولى له من قطعها، وإن قطعها فلا شيء عليه. وأما إذا كان يخشى أن يفوته شيء من الركعة فإنه يقطعها. يقول: تحية البيت الحرام الطواف، فهل في كل يوم يطوف الإنسان؟ نقول: إذا أراد الطواف فإنه يطوف، وأما إذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس، لكن إذا كان يريد الطواف فإنه يطوف ويجزئ عن تحية المسجد، وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين كبقية المساجد. يقول: بالنسبة لوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع هل له أصل في السنة؟ وإن وجد فما هو؟ نقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في الصلاة كلها، ففي الركوع ورد أنه يضع يديه على ركبتيه، وفي السجود يضع يديه حذو منكبيه، وفي الجلوس يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام ويشير بالسبابة بالنسبة لليد اليمنى ويضعه على فخذه، ويفرش اليسرى على فخذه الأيمن. وورد أنه يضع يديه على صدره في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا المراد به القيام. وهذا القيام يشمل كل حال يكون فيها المصلي قائما، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. ما حكم الحالف بهذا اللفظ وحق ربي هذا البيت؟ أقول جائز، ما في شيء. أقول إذا كان الإنسان لم يذكر البسملة قبل الوضوء فما الحكم؟ بعض أهل العلم يرى وجوب التسمية للوضوء، وبعضهم يرى عدم وجوبها، وورد فيها حديث لكن بعض أهل العلم ضعفه. فعلى كل حال إذا لم يذكر الإنسان البسملة بسبب نسيانه فلا شيء عليه حتى عند القائلين بوجوبها، وأما إذا كان إنسانا ذاكرا فإنه ينبغي له أن يسمي، ولكن لا يكون ذلك داخل دورة المياه وإنما يكون خارجها قبل أن يدخل. يقول المادة التي خلق منها الإنسان هل هي طاهرة أم لا؟ نقول بل هي طاهرة، المادة التي يخلق منها الإنسان وهي المني مادة طاهرة ليست بنجسة، وأما النجس فهو الأمور الأخرى التي تخرج من القبول كالبول والمذي والودي. قل ما حكم من أحرم بالعمرة من بيتي في مكة؟ نقول هذا أحرم من دون الميقات وعليه دم، لأن ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة هو الحل كالتنعيم أو عرفات أو ما شبه مما هو خارج الحرم. نقول هل يوجد مكان مخصص لإجابة الدعاء في الحرم؟ نقول كل الحرم مكان لإجابة الدعاء، وهو أقدس البقاع وأطهرها وأفضلها. هل يسن صلاة ركعتين بعد طواف النفل؟ نقول إنسان يصلي ركعتين بعد كل طواف سواء كان فرضا أو ركنا أو واجبا أو نفلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد.